الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد ذكر شيخنا رحمه الله تعالى محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ورفع له مكانته ومنزلته في عليين، مقدمة مهمة لعلنا نختصرها ونأخذ شيئا منها لأهميتها. فأولا ذكر أن جميع الأنبياء وجميع رسالات الرسل من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم كلها تدعو إلى التوحيد. وذكر الشيخ لذلك أدلة، ونضيف ونقول زيادة التفصيل أن هؤلاء الأنبياء جميعهم كانت دعوتهم إلى التوحيد وإلى الإيمان الصحيح، فكلهم متفقون على هذه الأمور، فكلهم يدعو إلى التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، إقراروا لله تعالى بما سمى به نفسه وبما وصف به نفسه، وكذلك متفقون على أصول الإيمان وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم ذكر أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أحدها توحيد الربوبية وهو إفراد الله سبحانه وتعالى في أمور ثلاثة: في الخلق والملك والتدبير. دليل ذلك قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. ووجه الدلالة من الآية أنه قدم فيها الخبر الذي في حقه الذي من حقه التأخير. والقاعدة البلاغية أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحق. ثم تأمل افتتاح هذه الآية: ألا الدالة على التنبيه والتوكيد، ألا له الخلق والأمر لا لغيره. فالخلق هذا هو، والأمر هو التدبير. وأما الملك وإفراد الله به فدليله مثل قوله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض. فإن هذا يدل على انفراده سبحانه وتعالى بالملك. إذن فالرب عز وجل منفرد بالخلق والملك والتدبير. ثم ذكر القسم الثاني وهو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة لئلا تكون عبدا لغير الله، لا تعبدوا ملكا أو ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا شيخا ولا أم ولا أبا، لا تعبدوا إلا الله وحده. فتفرد الله عز وجل وحده بالتأله والتعبد، ولهذا يسمى توحيد الألوهية. وذلك الألوهية من أله يأله فهو مألوه، والتأله هو شدة المحبة. ويسمى توحيد العبادة باعتبار إضافته إلى الله هو توحيد الألوهية، وباعتبار إضافته إلى العابد هو توحيد العبادة. العبادة تنبسط على أمرين عظيمين، هما المحبة والتعظيم الناتج عنهما. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فالمحبة تكون الرغبة، فبالمحبة تكون الرغبة، وبالتعظيم تكون الرغبة والخوف. ولهذا كانت العبادة أوامر ونواهي، أوامر مبنية على الرغبة وطلب الوصول إلى الأمر، ونواهي مبنية على التعظيم والرهبة من هذا العظيم. والعبادة تطلق على أمرين: على الفعل والمفعول. تطلق على الفعل الذي هو التعبد، فيقال: عبد الرجل ربه عبادة وتعبدا. وإطلاقها على التعبد من باب إطلاق اسم المصدر على المصدر، ونعرفها باعتبار إطلاقها على الفعل بأنها التذلل لله عز وجل حبا وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وكل من ذل لله عز وجل ولله العزة ولرسوله. وتطلق العبادة على المفعول أي المتعبد به، وهو بهذا المعنى تعرف بما عرفها به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وما الدليل على أن الله تعالى مفرد بالألوهية؟ أدلة كثيرة. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأيضا قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. لو لم يكن من فضل العلم إلا هذه المنقبة، حيث إن الله ما أخبر أن أحدا شهد بألوهيته إلا أولو العلم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فتكفي ذلك منقبة للعلم والعلماء، لأن الله ربط شهادتهم باستحقاقه بعبودية ربطها بشهادته وشهادة الملائكة. ثم قرر هذه الشهادة بقوله: لا إله إلا هو العلي العظيم. والألوهية قد تكون باطلة، كمن يصل في التعبد لغير الله عز وجل. ولهذا كان كلمة التوحيد فيها إثبات ونفي. وبدأ الله بالنفي، لأن الإخلاء قبل التمكن في القلب، لابد أن يخلي قلبه أولا، ثم جميع الآلهة الباطلة، ثم يقر باستحقاق الله بالعبودية وحده لا شريك له، فهي معنى لا إله إلا الله، فهي تنفي الألوهية الباطلة عما سوى الله وتثبتها لله سبحانه وتعالى. وهذا خلاف لا يدعيه أهل الكلام والحركيون من تفسيرهم لا إله إلا الله لقولهم لا خالق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله، أو لا حاكمية إلا الله، كل هذه باطلة. تعريف لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. وهنا يتبين أيضا خطأ من فسر لا إله إلا الله بقوله لا معبود إلا الله، فهذا ينافي الواقع، فإن المعبودات كثيرة ولكنها كلها باطلة. فكان التعريف الصحيح الشامل المانع الجامع هو لا معبود حق إلا الله. وهذان النوعان من التوحيد كانت تقر بهما الأمة، إلا ما وقع عند المتأخرين من أهل التصوف والرافضة الذين صرفوا العبادات لغير الله عز وجل، والعباد مفطورون عليه، إلا ما حصل من فرعون والدهريين والشيوعيين في زماننا الذين أنكروا ربوبية الله سبحانه وتعالى. وتوحيد الربوبية إنما يذكر لأنه يتحدث توحيد الألوهية. إذن فالمقصد والأساس هو توحيد الألوهية، لأن الله خلق العبادة لتحقيقه، وأما الربوبية فتقر الفطر به، وكذلك لا ينفع الإيمان به دون توحيد الألوهية. فقريش أقرت بتوحيد الربوبية ولم تؤمن بتوحيد الألوهية فلن ينفعه. وأما القسم الثالث الذي ذكره الشيخ فهو توحيد الأسماء والصفات، وبين الشيخ أن هذا القسم هو الذي خاضت فيه الأمة المتفقة للأمة، وانحرفت إلى 73 فرقة كما ذكر الشيخ أيضا في مقدمة كتاب التوحيد، شرح كتاب التوحيد. والناس في هذا الباب انقسموا إلى 3 أقسام: مفسرة ومعقلة ومستقيمة على الوسط. والمعطلة إما مكذب وإما محرف. المكذبة الجهمية والمعتزلة، والمحرفة الأشاعرة الماتريدية والكلابية. وذكر الشيخ رحمه الله تسلسل خروج أهل البدع، فإن أول من خرج ببدعة في هذه الأمة هم الخوارج، لأن زعيمهم خرج على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذو الخويطة من دري تميم، حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم فجاء الرجل فقال يا محمد اعجل، فكان هذا أول خروج به على الشريعة الإسلامية. ثم عظمت فتنة الخوارج في أواخر خلافة عثمان وفي الفتنة بين علي ومعاوية، فكفروا المسلمين واستحلوا دماءهم ولا زال الخوارج يخرجون بين فترة وأخرى يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يكفرون المسلمين ويقتلون أهل السنة والإيمان ويقتلون ويدعون أهل الكفر والأوثان. وجاءت أحاديث كثيرة في وصفهم. ثم ذكر الشيخ البدعة الأخرى التي خرجت الأمة الذين قالوا أن الله سبحانه وتعالى لم يقدر أفعال العباد وليست داخلة تحت مشيئته وليست مخلوقة له، بل كان زعماؤهم وغلاتهم يقولون إنها غير معلومة لله ولا مكتوبة في اللوح المحفوظ، وأن الله لا يعلم بما يصنع الناس إلا إذا وقع ذلك. أما قالوا إن الأمر أنف في حديث عبد الله بن عمر لما جاء أهل البصرة وذكروا شأن من خرج منهم من القدرية، ومعنى أن الأمر أنف أي مستأنف. وهؤلاء أدركوا آخر عصر الصحابة، أدركوا زمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعبادة بن الصامت. ثم خرج بدعة الإرجاء، وأدركت زمن كثير من التابعين. والمرجئة هم الذين يقولون إنه لا تضر مع الإيمان معصية ويخرجون العمل من الإيمان، يقولون لا تضرك المعصية مع الإيمان، تفعل الفواحش وتسرق وتشرب الخمر وتقتل، هذا لا ينقص الإيمان ما دمت مؤمنا. والإيمان عندهم قول باللسان وإقرار بالجنان. وهؤلاء مرجئة الفقهاء، كل المرجئة يتفقون على إخراج العمل من الإيمان، ولكن يتفاوتون فيما بينهم. الجهمية يرون أن الإيمان معرفة، والكرامية يرون أن الإيمان قول باللسان، والأشاعرة إلى يومنا هذا هم في مسألة الإيمان تبع للجهمية، يرون أن الإيمان مجرد المعرفة. ولهذا ترى عند الأشاعرة التساهل بالمعاصي إلى زماننا هذا من حلق اللحى والاختلاط وسماع المحرمات، لأنهم يرون أن هذه المعاصي لا تضر في الإيمان. وهذه البدعة، بدعة الإرجاء، صارت حتى بين عوام الناس، يقولون أن الإيمان بالقلب، تأمره بالطاعة وتنهى عن المعصية، فيقول أن الإيمان بالقلب وليس بالجوارح. ثم بعد ذلك خرجت المعتزلة وأظهروا قولا بين الخوارج والمرجئة، يقولون أن صاحب المعصية والكبيرة هو في منزلة بين المنزلتين، وشاركوا الخوارج في أحكام الآخرة بأن خلدوه في النار، وأن في الدنيا فلا يكفرونه ولا يشهدون له بالكفر. ثم بعد ذلك ظهرت بدعة الجهمية، ظهرت بدعة الجهمية لأقوالهم المتنوعة، ومنها إنكار الأسماء والصفات، ومنها القول بخلق القرآن. تتطور هذا الأمر، وقد ذكر شيخ الإسلام في موضع من رسائله أن البدع أول ما تخرج طهائر، ثم ما تلبس حتى تعود كبارا. ومن نظر إلى بدعة هذه الفرق يرى أنها خرجت في البداية لأمر بدعة صغيرة. الرافضة أول خروجهم على أهل السنة أنهم يرون أن الخلافة يستحق علي وليس أبي بكر وعمر، وبعضهم يرى أن علي أفضل من الشيخين. هذا هو التكيف الذي أول ما ظهر في بداية الإسلام، ولكن تطور الأمر حتى وصل إلى الكفر والمروق من الإسلام. ومثلهم أهل التصوف، ولو خرجت البدع عظيمة من أولها ما تقبلها أحد، وإنما تخرج بداية في الصغائر. لهذا السلف كانوا يقولون احذروا صغار البدع فإنها تعود كبارا، كما قال البربهاري. والمخالفون في أسماء الله والصفات انقسموا إلى أقسام، منهم من يقول لا يجوز أبدا أن نصف الله لا بوجود ولا بعدد، فتبه الله عز وجل بالمعدومات والجمادات. ومنهم من يقول نصفه بالنفي ولا نصفه بالإثبات، يجوزون أن تسلب عن الله تعالى الصفات لكن لا تثبت. فهم يقول لا نقول على الله حي وإنما نقول ليس بميت، ولا نقول عليم بل نقول ليس بجاهل. قالوا لو أثبت له شيئا شبهته بالموجودات، لأنه على زعمهم كل الأشياء الموجودة متشابهة. وجاءت طائفة أخرى قالوا هذه الأوصاف من مخلوقات وليس له عز وجل، فلا نثبت له صفة. وقسم آخر قالوا نثبت له الأسماء دون الصفات، وهؤلاء هم المعتزلة. وقسم آخر قالوا نثبت له الأسماء حقيقة ونثبت له صفات معينة دل عليها العقل وننكر الباقي، وهذا الأشاعرة والماتريدية والكلابية. فحصر الصفات المثبتة في سبع: الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة، ما سوى ذلك أولها وحرفه معاي كالاستواء وكاليد وكالرحمة والغضب والضحك. فهذه أقسام أهل التعطيل بأسماء الله وصفاته وصفاته، وكلها متفرعة من بدعة الجهل. وعليه وزر هذه الفرق التي خرجت، قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ثم قال الشيخ بعد هذا الأشياء التي ذكرها: فالحاصل أنكم أيها الإخوة لو طالعتم في كتب القوم التي تعتني بجميع أقوال الناس في هذا الأمر لرأيتم العجب العجاب. تقولون كيف يتفوه عاقل طمع المؤمن بنه لهذا الكلام، ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الذي أعمى الله بصيرته يعمى الله بصره،

ظهرت مسألة حديثة وبيعة ينبغي لطلاب العلم أن يذهبوا للعلماء ويستفسروا وكيف يردون باطلها، كما فعل يحيى بن يعمر لما جاءوا من البصرة وذهبوا إلى عبد الله بن عمر يرد على بدعة القدرية. فهذه مقدمة مهمة مختصرة ذكرها الشيخ ابن تيمية رحمه الله في مقدمة شرحه للواسطية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم ونفع بعلمكم. آمين نحن وإياكم. شيخنا حفظكم الله، هل تأذن لنا بالسؤال؟ بارك الله فيكم. تفضل. جزاكم الله خير. شيخنا، عندنا بعض الإخوة من أهل السنة والجماعة، يعني ممن جاءوا من مدينة صلاح الدين إلى مدينتنا كركوك، والآن بعد تحرير هذه المدن يعني بدأ يطلب منهم الرجوع إلى مدنهم السابقة، وتلك المدن يسيطر عليها الآن يعني الرافضة. فالإخوة يسألون يعني ما العمل؟ هل نرجع إلى هناك أم نتذرع بأي ذريعة؟ من يدعي المرض، من يدعي يعني شيء يمنعه من الرجوع حتى لا يرجع إلى هناك؟ لا أنصح بالرجوع، لأنهم هم سيكونون بين أحد حكمين، إما دواعش وإما الروافض، وكلاهما لا يستطيع المرء أن يظهر دينه وسنته، فلا يغامر في دينه ولا يعرض نفسه للفتنة. فما دام أنه خرج من تلكم المناطق وآووا إلى إخوانهم أهل السنة في كركوك فليبقوا حتى يفرج الله لهم أمرهم ويكونون تحت مظلة أهل السنة والجماعة في مناطقهم. شيخنا، يعني بعضهم يقول يستطيع أن يعني يذهب إلى دكتور يعني يعني يعمل له تقرير طبي أنه لا يستطيع العمل فيترك عمله الذي في تلك المنطقة ولا يتعرض لمساءلة، هل يجوز له أن يفعل ذلك؟ أنا أولا أتكلم مجرد فتناهم وعودتهم بغض النظر أن يعملون أو لا يعملون. لا يجوز لهم، لأنهم سيكونون تحت مظلة أهل البدع ويظهرون دينهم وسنة نبيهم. وأما هذا الأمر فإنه تحايل وكذب، فلا يجوز له أن يخرج تقرير يثبت فيه، فلا يجوز أن تعصي الله حتى لو على كافر. الكذب محرم سواء مع أهل البدع أو مع الكفار أو مع المسلمين. الذي أنصحوني إخواننا أهل السنة، ما دام أن الله كثر عليكم وعلى أهليكم وخرجتم والآن مع إخوانكم أهل السنة تظهرون دينكم وتصلون مع الجماعة وتدرسون وتأخذون العلم، وإن شاء الله أمور المعيشة متيسرة عندكم هنا، فلا تغامروا وتذهبوا إلى ديار أهل البدع وحكم أهل البدع والضلال والزيغ.